تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون رسالة من أفراد فرقة الكوريين المقيمين في اليابان للتهنئة بالذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 20 الثلاثاء. ذكر مرسلوها أن الذكرى 68 لتأسيس الجمهورية كانت فرصة تاريخية أظهرت على الملأ قدرة الكيان الواحد لوطننا الذي يلتف أفراد جيشه وشعبه بقلب واحد حول المارشال المحترم وقدرة كوريا سونغون الدولة النووية القوية في الشرق الدولة العسكرية القوية العالمية. ونوهوا بأن المارشال المحترم مجد عيد تأسيس دولة بكتوسان القوية على مستوى أعلى بأعزية في سبتمبر النووي المغتبط الذي هز العلم وصنع الأسطورة الجديدة من المحبة العظيمة للشعب حتى فجر الحماسة الوطنية لكافة جيشنا وشعبنا بألاف الأضعاف. وأكدوا على أنه سيتحقق حتما النصر الأجايبي من تحويل المصيبة إلى البركة في منطقة الطرف الشمالي من وطننا، وستتقوى وتزدهر دولة بكتوسان القوية كبلاد الشمس العظيمة فردوس الشعب المبروك إلى أبد الآبدين بفضل تبجيل المارشال المحترم الرجل الأعظم في الدنيا. وأخيرا عبروا عن عزمهم على أن يساهموا مساهمة خاصة في بناء دولة بكتوسان القوية الموحدة حتى يظهروا أعلى فأعلى شرف قدوة الوطنية والإخلاص والنموذج لحركة الجاليات العالمية في عصر كيم جونغ أون العظيم.